صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان هذا المجلس في ليلة الاثنين 23 ربيع الأول في العام 45 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع حديث عائشة وابن عباس في مسألة تولية أو تولي أبي بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة في سقيفة بني ساعدة، وما كان يدور حول ذلك من الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام سواء من المستشرقين أو من غيرهم في مسألة استحقاق أبي بكر الخلافة فيما يتعلق باجتماع الصحابة على اختيار أبي بكر خليفة بإجماع المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نذكر ما يتعلق ب يعني كلا الحديثين، وفيما يعني توقفنا عنده في حديث ابن عباس عن عمر في قول خطيب الأنصار لما خطب في سقيفة بني ساعدة. وخطيب الأنصار كما ذكرنا على الراجح أو على ما رجح الحافظ وغيره وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أنه قال: وقد دفت دافة من قومكم. قال حافظ: أي عدد قليل وأصله من الدف والسير البطيء في جماعة. ثم قال خطيب الأنصار: يختزلون. قال الحافظ بالفتح بخاء المعجمة وزاين: أن يقتطعون عن الأمر وينفرد به دوننا، يعني يقصد المهاجرين، والمراد هنا بالأصل ما يستحقونه من الأمر، يعني حيث إن خطيب الأنصار لما قام، يعني نذكر أو نذكر بكلامه كاملا، فإنما أنه قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. فلما سكت، هذا قول عمر، فلما سكت أردت أن أتكلم. طيب، ففي قول خطيب الأنصار: إذ هم أي المهاجرون يريدون أن يختزلون، يعني كما جاء كأنهم أرادوا أن يقتطعوه من أمر الخلافة. طيب، وفي قوله: وأن يحضنونا، قال الحافظ بالفتح بحاء مهملة وضاد معجمة: يحضنونا. ووقع في رواية المستملي أي يخرجونا، أي يخرجوه من أمر الخلافة. قاله أبو عبيد القاسم المسلم من أئمة اللغة، وكما يقال حضنه واحتضنه على الأمر، أي أخرجه في ناحية أي بعيدا عنه، واستبد به أو حبسه عنه. وقع في رواية أبي علي بن السكن: يختصون، ومثلول الكشميهاني لكن بضم الخاء بغير تاء، أي يخصون، وبمعنى الاقتطاع والاستئصال، وكلها تدور حول معنى واحد، لأن خطيب الأنصار كما هو أراد أن يقول إن إخوانهم من المهاجرين أرادوا أن يبعدون أو أن يقتطعون عن أمر الخلافة. نعم. ثم قطع عمر الكلام، أو قام عمر بالرد على هذا، قال: فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني، أي حسن كلاما أراد أن يقوله أي عمر في خطبته في سقيفة بني ساعدة. قال: أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، أي حتى يقدمه للخلافة. قال فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك انتظر، فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر. هذه شهادة عمر الصديق أنه أفضل أنه أحلم منه وأوقر. إذا أحلم مني أي أكثر حلما وأكثر وقارا في كلامي، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري، تزوير أي في تحسيني، يعني شهادة باب التزوير أي التحسين، إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت. فقال ما ذكرتم فيكم من خير، يعني أبو بكر يرد على كلام خطيب الأنصار في حق الأنصار، قال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. أبو بكر أثبت فضيلة الأنصار لم ينكرها، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. فهنا أبو بكر مع إثباته لفضيلة الأنصار لكنه ذكرهم بأمر لعله خفي عنهم أو نسيوه، وما سوف يأتي بيانه الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حض وأمر بأكثر من حديث أن الخلافة تكون في قريش، في قريش بعده ليست في الأنصار. فقال أبو بكر ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رديت لكم أحد هذين الرجلين. فأخذ بيد عمر وبيد أبي عبيدة وأراد أن يبايع واحدا منهما، فإذ بعمر هو الذي يأخذ بيد أبي بكر ويقدمه للخلافة ويبين أنه الأحق بذلك، إلى أن قال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، أو قال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى قال عمر حتى فارقت من الاختلاف، أن يحدث الاختلاف بين الصحابة. فقال عمر أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعوا المهاجرين ثم بايعوا الأنصار وانتهت المشكلة. فالأنصار بعد ذلك لم يختلفوا ولم يخالفوا باستحقاق أبي بكر، لكنهم اجتهدوا، كانوا نسوا أو لم يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص قريشا بالخلافة، وكانوا نسوا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار أبا بكر أن يكون خليفته في الصلاة قبل موته. بل كما أشرنا في مجلس سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى خلافة أبي بكر، إن كان العلماء قالوا إنها ليست نصا صريحا في الخلافة، ولكنه أشار إشارات واضحة إلى أن أبو بكر هو أحق الناس بهذا الأمر أي بالخلافة بعده، نحو ما جاء في حديث المرأة التي سألته، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرا فقال لها إتيني العام المقبل، فقالت إن لم أجدك قال فأتي أبا بكر، أي أنا أبو بكر الذي يخلفني، إن لم أجدك أتي من؟ قال إيتي أبا بكر. هذا تصريح أو إشارة واضحة إلى أن أبا بكر هو الذي يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمور المسلمين. فهنا عمر حسم الخلاف وطلب أبا بكر أن يبسط يده فبايعه، ثم تتابع الصحابة على بيعته البيعة الخاصة. فبيعة صحيفة الأنصار كانت البيعة الخاصة التي حضرها بعض الصحابة، ثم كان في اليوم التالي كما في حديث أنس البيعة العامة، لما قام عمر خطيبا على المنبر وبين ما تم في صحيفة بني سعيد من البيعة، ثم تتابع بقية الصحابة الذين لم يحضروا البيعة الخاصة على بيعة أبي بكر البيعة العامة، وكان منهم علي كما سوف يأتي بيان ذلك، مسألة بيعة علي لأبي بكر حيث أيضا جرى فيها كلام كثير لعل أن نتعرض له في المجلس القادم إن شاء الله لأنه يطول كلامه فيه. طيب هنا أولا نريد أن نبين معنى قوله أنا جديلها المحكك وعزيفها المرجب، لأنها من الكلمات الغريبة. طيب. قال قال الحافظ بالفتح: شرح هاتين الكلمتين أن العضيقة بالذال المعجمة تصغير عضق والنخلة، المرجب أي يدعم النخلة إذا كثر حملها. أنا نعم عضيقها المرجب، يشبه نفسه بالدعامة التي تدعم النخلة إذا ثقلت بالتمر أو بالبلح، فيدعمونها بدعامة حتى لا تسقط، فكأنه مثل هذه الدعامة في تثبيت الأمر. وعضيقها المرجب ونعم وجديلها المحكك، الجدل وعود ينصب للإبل، الإبل الجرباء التي أصابها الجرح لتحتك فيه، ولذلك قال المحكك، كانوا أراد أن يستشفى برأيه كما تستشفي الإبل لهذا العود الذي ينصب لكي تعالج جلدها من الجرح. وهذه من الأمثلة التي يضربها العرب، لأنهم أهل بادية، أهل إبل وأهل إيه؟ وأهل صحراء. هذا معنى قوله أنا جديلها المحكك وعضيقها المرجب. طيب، مسألة استشهاد أبي بكر أو تذكرة أبي بكر بأن الخلافة في قريش، جاءت عدة أحاديث، عدة نصوص في الصحيحين وفي المسانيد والسنن تدل على هذا. منها ما أخرجه البخاري في صحيحه كما في كتاب الأحكام تحت باب الأمراء من قريش، أنه ذكر أو يعني قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وعنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب أي معاوية، فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، بلغني أن رجالا منكم محدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك جهالكم فإياكم الأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين. طيب، وأيضا ذكر أو أخرج البخاري بإسناد عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. فأخرج مسلم طبعا حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم أيضا، وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، أي خلافة، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم بكافرهم. وهذا أيضا أخرجه البخاري، وأيضا أخرج مسلم وكذلك البخاري من حديث أبي هريرة أيضا في يعني رواية له الحديث السابق أنه قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. وأخرج مسلم وأيضا البخاري من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في الخير والشر، الناس تبع لقريش في الخير، أي أنهم لهم الولاية ولهم الخلافة. وأخرج أحمد في مسنده، مسنده صحيح، من حديث أبي موسى أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب بيت فيه نفر من قريش فقال وأخذ بعضضتي الباب، ثم قال هل في البيت إلا قرشي؟ فقيل يا رسول الله غير فلان ابن أختنا، فقال ابن أخت القوم منهم. ثم قال إن هذا الأمر في قريش، ما داموا إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبلون صرف ولا عدل. أي أن مسألة أن الخلافة والأمر القريش إنما مقيدة بأن يقيموا أمر الدين وأن يعدلوا بين المسلمين. طيب، كذلك أخرج الترمذي من حديث عبد الله بن أبي الهذيل أنه قال كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص، فقال رجل من بكر بن وائل لتنتهين قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب من العرب غيرهم. فقال عمرو بن العاص كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقولوا قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. نعم، هذا أيضا حديث صحيح. وأخرج أيضا أحمد في مسنده من حديث حميد بن عبد الرحمن، وهي رواية لما كان في سقيفة بني ساعدة، تؤيد ما جاء أو يؤيدها ما جاء في الصحيحين. قال فانطلق أبو بكر وعمر يتقاودان حتى أتوهما، أي أتوا الأنصار، فتكلم أبو بكر ولم يطلب شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا وذكره في فضل الأنصار، وقال لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار، ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. وفي رواية وإن كانت مرسلة إن حميد بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر، ولكنه يؤيدها ما جاء من النصوص الأخرى. وهذا الذي هو عليه كافة العلماء. قال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم قوله لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، قال هذه الأحاديث وما في معناها في هذا الباب مما ذكرناه آنفا حجة أن الخلافة لقريش ومذهب كافة المسلمين وجماعتهم، وبهذا احتج أبو بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة فلم يدفعه أحد عنه. نعم، وقد عداها الناس عداها الناس في مسائل الإجماع، إذ لم يؤثر عن أحد من السلف فيها خلاف في استحقاق قريش للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا عملا قرنا بعد قرن إلا ذلك وإنكاره ما عدا، ولا اعتبار بقول النظام وما وفق من الخوارج وأهل البدع أنها تصح بغير قريش ولا بسخافة ضرار بن عمرو إلى آخر ما قال. وقال أبو محمد بن حزم في المحلى قوله صلى الله عليه وسلم إلا يزال هذا الأمر في قريش، هذه اللفظة لفظة الخبر، إن كان معناه الأمر فحرم أن يكون الأمر في غيرهم أبدا، إن كان معناه الخبر كلفظة فلا شك أن من لم يكن من قريش فلا أمر له، من ادعاه؟ فعلى كل حال فهذا خبر يوجب منع الأمر عن من سواهم، وكما قال الحافظ أيضا هذا المعنى هو خبر بمعنى الأمر إلى قد خرج الأمر عن قريش في أكثر البلاد، طبعا بعد انتهاء الخلافة الراشدة والخلافة الأموية وما يتعلق بالعباس خرج الأمر عن قريش، خاصة لما تفكك المسلمون وصارت ولايات متعددة وصارت الخلافة أو صار الحكم تحت ولايات متعددة أغلبها ليس من قريش. نعم، فقال فقد خرج هذا الأمر عن قريش في أكثر البلاد ويحتمل حمله على ظاهره أن المتغلبين على النظر بأمر الرعية في معظم الأقطار وإن كانوا من غير قريش لكنهم معترفون أن الخلافة في قريش، ويكون المراد بالأمر مجرد التسمية بالخلافة لا الاستقلال بالحكم، والأول أظهر والله أعلم. يعني أن الأمر وإن خرج عن قريش من حيث الواقع ولكن على المسلمين ومنهم الحكام الذين تولوا الأمر وإن كانوا ليسوا من قريش أن يعترفوا شرعا أن الأمر إنما ينبغي أن يكون في قريش، خاصة إذا اجتمع المسلمون على خلافة واحدة كما كان الأمر من قبل. الأمر طبعا ليس كذلك الآن، لكن إذا حدث ينبغي أن يكون في قريش، ولذلك في آخر الزمان يعود الأمر على ما كان عليه كما في قوله صلى الله عليه وسلم ستكون خلافة على منهاج النبوة مرة أخرى قبل قيام الساعة، ويتولى الأمر المهدي اللي هو اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد ووطأ اسمه اسم أبيه أي ابن عبد الله، يتولى هذا الأمر وهو من إمام قريش في آخر الزمان. نعم، فهذه خلاصة الأمر في مسألة الأمراء من قريش. وطبعا كما معلوم أن الإمارة أو أن الخلافة أو أن الحكم لما يكون إما باختيار أهل الحل والعقد أو بالتنصيص، وهذا إن حدث ينبغي أن يكون لقريش. أما إن كان بالغلبة والقهر كما هو الحال في بلاد المسلمين منذ عدة قرون، فهنا الأمر ليس فيه اختيار، فيجب على المسلمين السمع والطاعة لمن تولى الأمر إن لم يكن قرشيا. فلا يقول قائل أن هذه الأحاديث تدل على مشروعية الخروج على الحكام الذين ليسوا من قريش، من هذا لا يقول إلا جاهل لا يدري شيئا عن أصول السنة، لأن من أصول السنة أنه يجب طاعة ولاة الأمر في المعروف في الحكام وإن كانوا ليسوا من قريش، وإن كانوا عاصين، وإن كانوا ظالمين يطاعون في المعروف كما مقرر في كتب الاعتقاد بخلاف اعتقاد الخوارج الذين منهم حزب الإخوان المسلمين، هم ليسوا على أصول السنة في هذا الباب، هم على أصول الخوارج والمعتزلة من فرق أهل الضلال. لذلك نرى أنهم استباحوا الخيانة العملية في كل بلاد الإسلام، يخونون المسلمين حكاما ومحكومين ويستبحون التواطؤ مع اليهود ومع الروافض المكفرين للصحابة لاستباحة بلاد الإسلام ولتمكين هؤلاء منها كما صنعوا في سوريا ويصنعون في اليمن. فالإخوان المسلمون أكثر الناس عونا للرافضة في استباحة واستحلال بلاد ودماء المسلمين، انتبهوا إلى هذا، هذا أمر معروف بالتواتر لا شك فيه، بل هم لا ينكرون هذا وكادوا أن يبيحوا هذه البلاد لرافضة إيران لولا أن الله سلم من شرهم ومكرهم قبل أن يحدث ما لا تقمد عقباه، وكنتم سوف ترون شوارع مصر مستباحة بالدماء من قبل الرافضة وغيرهم إذا ظل هذا الحزب في ولاية مصر. نعوذ بالله من شرهم ومن مكرهم، ونسأل الله أن يكف شرهم عن الإسلام والمسلمين. إن شاء الله المجلس التالي بعد الأذان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.